بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه القادة الفاتحين، وبعد، أيها المستمع الكريم، في هذه الحلقة نتحدث عن الجدال في البعث والجزاء. والجدال في البعث والجزاء من الموضوعات المهمة التي شغلت الفكرة الإنسانية منذ القدم، وتصارعت فيها الأفكار بين السلب والإيجاب، والبشرية بما هو مرتكز في فطرتها من حب البقاء تقاوم فكرة العدم المحض، لأنها تحس بالحسرة الصارخة عندما تختنق فيها بواعث الأمل باستمرار هذه الحياة الدنيا، فهي ترى مظاهر الموت على قدم وساق، حيث تسلب الحياة من هذه الأجساد، ثم لا تلبث الأجساد أن تتحول إلى رفات، ثم تتحلل إلى ذرات. فإذا كان مصير الإنسانية إلى هذا الفناء الرهيب، فما أبشعها من حياة محوطة بالمخاطر بين لحظة وأخرى. إنها رحلة تشدها الأحاسيس والمدارك إلى حفرة رهيبة في نهاية المطاف، فتصبح فيها الأجساد رمة عفنة ينهشها الدود من كل مكان. وقد جاءت الأديان السماوية مبشرة بحياة أخرى بعد الموت، وجعلت مصير كل إنسان مرتهنا بما قدمت يداه في الحياة الدنيا، وبذلك عاد للإنسانية نوع من الطمأنينة إذا هي آمنت بربها وما جاءت به رسله، وقدمت عملا صالحا تسعد به في حياتها الأخرى. وإذا كانت جميع الأديان السماوية تدعو للإيمان بالحياة الأخرى والبعث بعد الموت، فقد كانت الأديان السابقة تكل المؤمن إلى إيمانه الذي يفترض عليه التصديق بكل ما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام من أنباء الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وختمت تلك الرسالات برسالة الإسلام الخالدة، وهي الرسالة العالمية، وليس بعدها رسالة تبين للناس ما يختلفون فيه وما يستجد من حياتهم العقلية والحضارية، فلا بد أن تكون وافية بمطالب الروح والجسد في تعاليمها وهداياتها، ولا بد أن تكون براهينها قائمة على ما جاءت به من مبادئ وقيم، لأن الجدل مرتكز في بني الإنسان جبلة وطبعا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولما كان الإقناع بحياة أخرى بعد الموت من الأمور التي تشغل الفكر الإنساني، فقد جاء القرآن الكريم وافيا بالأدلة والبراهين القاطعة على البعث والجزاء، وعرض ذلك في نماذج حية وضمنها شبه المنكرين للبعث، ولم يتركها تمر دون مناقشة لها بالمنطق الصحيح وإبطال الشبه والملابسات بالبراهين العقلية التي تزيل فكرة الفناء الأبدي وتعيد للإنسانية طمأنينتها وتدفعها للعمل وتحيي فيها آمال التسابق في الدرجات العلى في حياة أفضل. منكر البعث من الطبائعيين والماديين. وقبل أن نتحدث عن منهج القرآن الكريم في إثبات البعث والجزاء، نريد أن نعرف أن الإنكار ممتد في الأمم الماضية عبر القرون والأعصار، وأن الفلاسفة الطبيعيين أنكروا ذلك. ونريد أن نعرف بوجه عام من الشبهات التي يستمسك بها كل منكر للبعث، وليس لدينا بالنسبة للأمم الماضية سجل تاريخي أصدق من القرآن الكريم، وقد حدثنا القرآن عن صدور الإنكار والاستبعاد من تلك الأمم المكذبة لرسلها، فقال تعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ووجه الاستدلال من هذه الآيات على تكذيب الأمم السابقة بالبعث أن السياق من أول السورة يتعلق بالمكذبين بالبعث من قوله تعالى حكاية عنهم أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى قوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود إلى آخر الآيات. ثم قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وإن كان اللفظ يدل على مطلق التكذيب من الأمم المذكورة لرسولها إلا أن التكذيب بالبعث يدل في ذلك إلا أن التكذيب بالبعث يدخل في ذلك دخولا أوليا لارتباطه بسياق الآيات التي قبله والتي بعده. فالمنكرون للبعث هم الكفرة المنكرون لوجود الله، والفلاسفة الذين يطلق عليهم الإمام الغزالي الطبيعيون والماديون الذين لا يؤمنون بما وراء المادة، فيقولون بطن تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. والطبيعيون كما يقول الغزالي قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوانات والنبات، وأكثر الخوض في علم التشريح لأعضاء الحيوانات، فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها، ولا يطالع علم التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا يحصل له هذا العلم الضروري بكمال تدبير المباني لبنية الحيوان لا سيما الإنسان. إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثر عظيم في قوام قوى الحيوان به، فظنوا أن القوة العاطلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم، ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم كما زعموا، فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحساب، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب، فانحل عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام. وكلام الغزالي وارد على الطبيعيين من الفلاسفة القدماء، لأنه قسم الفلاسفة إلى ثلاثة أقسام وهي الدهريون والطبيعيون والإلهيون. فالدهريون هم الذين جحدوا وجود الصانع المدبر وهؤلاء هم الزنادقة، والطبيعيون اعترفوا بالصانع لما رأوا من عجائب الطبيعة من تناسب محكم لا يمكن أن يكون وليد المصادفة، ولكنهم رأوا أن النفس تابعة للبدن ولذلك تفنى بفنائه ولا يمكن أن تعود. والإلهيون هم المتأخرون منهم مثل سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس. قال الغزالي وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين الدهرية والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم، وكفى الله المؤمنين القتال بتقاتلهم. أما الطبيعيون من العرب فإنه لم يكن عندهم في إنكار البعث منطق جدلي فلسفي، وليس لديهم من دليل سوى الاستبعاد والإنكار، ولهذا يقول قائلهم حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمري. وقال الآخر في رثاء أهل بدر من المشركين فماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تكلل بالسنام، يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف حياة أصداء وهامي. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.